فيبدأ بالموت شيئا فشيئا حتى يصيب القلب جفاف، جفاف يصيب القلب، فلا يؤثر فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شوق للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك فيه ساكن ولا متحرك، بل قد تجد مجلسا للحديث. وهذا نرى للأسف، الحمد لله أقله أنا لم أره في مسجدنا، أنه خلال الخطبة، خلال ذكر الآيات، خلال ذكر الأحاديث، تجد من يلتهي على هاتفه، على وسائل التواصل أو غير ذلك، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الصور العجيبة لموت الشوق. ما السبب؟ فطرة تركتها فماتت، أو اهتممت بها فنمت. وعلى المقلب الآخر، في الكفة الأخرى من الصورة، كنت خارجاً مرة مع أحد الإخوة، فجاءني قبل النوم فجلس معي، قال: يا شيخ، بدي أشكو لك أمر. قلت: نعم. ثم بدأ يبكي. قلت: خير؟ في شيء بالبيت؟ في شيء مع المرأة؟ في شيء مع الأولاد؟ صاير شيء بالشغل؟ شو مالك يا فلان؟ والله من شدة بكائه أبكاني ولم يتكلم بعد. قلت: بالله عليك قل لي، خوفتني. قال: يا شيخ، كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومنذ أشهر ما رأيته، فماذا أفعل؟ قلت: يا مسكين، أنا الذي أسألك، لست أنت من تسألني، أنا أسألك كيف كنت ترى النبي، وهل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عادي، أمر عرضي، فطرة نماها وقواها حتى صار الرابط بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم قوي متصل؟ وتلك امرأة أخرى تتصل بالشيخ في برامج من برامج الأسئلة والأجوبة وتبكي، فيقول لها: ما يبكيك؟ تقول: يا شيخ، أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، لي 3 أيام ما رأيته، ماذا أفعل؟ هذا مش زمن صحابة ولا زمن تابعين ولا تابع التابعين، هذا في زماننا، لنعلم أننا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن بفضل الله من سطرنا معاني الشوق الحقيقية. فالشوق في الجاهلية كان بين رجل وامرأة أحب بعضهم في الحرام، فقام عنترة ليقول أبياتا من الشعر في حبيبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت بباسم ثغرك المتبسم. أما عندنا يأتي ثوبان، كما في الصحيح: من ثوبان؟ ذلك العبد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السبي فاشتراه فأعتقه فخيره بين أن يبقى عنده أو أن يذهب إلى أهله. كيف لمن خير بين الحبيب النبي وبين أهله أن يختار أهله، ولو كانت أماً أو أباً أو ابناً أو بنتاً أو مسكناً أو موطناً؟ رأى النبي، فأي جمال يراه بعد النبي؟ قال: لا، أختارك أنت، أبقى في المدينة. وجعل يتقرب من حبيبه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يجلس الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فإذا بثوبان يدخل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر الحبيب النبي إلى وجهه يعرفهم صلى الله عليه وسلم، يعرف أصحابه من وجوههم من غير أن يتكلموا، فنظر إليه قال: يا ثوبان ما بك؟ يا ثوبان ما بك؟ شحب اللون، نحل البدن، ما الذي غيرك؟ هل ألم بك مرض؟ هل نزلت بك مصيبة؟ فجلس بكى، نظر إلى حبيبه قال: يا رسول الله، ما بي من مرض، ما بي من ألم، ما بي من مصيبة، لكني لا أكاد أن أفارقك حتى أشتاق إليك، فما أصبر حتى ألقاك. لا أتكلم عن شوق لميت، لا أتكلم عن شوق لمسافر، لا أتكلم عن شوق لأم تحمل صورة ولدها المسافر أو المتوفى فتبكي عليه، أتكلم عن شوق لأحد فارق حبيبه من دقائق. ساد الصمت، ما تكلم الصحابة، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكبر ثوبان قال: يا رسول الله، وأكون في البيت؟ في البيت يعني مع المرأة، في البيت يعني مع الزوجة ومع الولد، في العمل يعني بالأشغال والبيع والشراء اللي بالظاهر بتأكل القلوب وبتسلب الأشواق. قال: ثم أكون في البيت فأذكر موتي وموتك. ممكن يموت؟ ممكن أنا وفي البيت الآن ارجع يخبروني مات رسول الله؟ أذكر موتي وموتك، فأذكر إذا بعثنا أنت بعثت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة أخاف أن لا أراك. من أوتي جوامع الكلم، من علم الكلام، ما استطاع أن يجيب. ينظر إلى ثوبان، ماذا يجيبه؟ أي نوع من الأشواق هذا؟ أي نوع من الحب هذا؟ فقطع ذلك الصمت أمين وحي السماء، نزل جبريل عليه السلام بآيات في القرآن على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من الملك الرحيم الرحمن، يجيب فيها الصحابي ثوبان في القرآن عند قوله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول. أبشر يا ثوبان، هذه البشرى لك ولكل من كان عنده شوق مثلك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرح ثوبان، يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ذلك الشوق عندنا، ذلك الشوق في ديننا، ذلك الشوق في أمتنا. يخرج عمر رضي الله تعالى عنه كما يقول مولاه زيد بن أسلم، يحرس في الليل، يمشي بين البيوت، فإذا به يمر ببيت فيه امرأة عجوز أخذت صوفا فنفشته وأرادت أن تخيطه، فجعلت تنشد أبياتا من الشعر فيها بيان الشوق للحبيب صلى الله عليه وسلم. فاقترب عمر رضي الله عنه من الدار وأنصت، فسمعها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك المصطفون الأخيار، قد كنت قواما بالليل بكي الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني ومحمد الدار. امرأة عجوز تذكرت حبيبها، تذكرت نبيها، تذكرت موتها، تذكرت بعثها وحشرها، فقالت: هل أجتمعوا مع النبي مرة أخرى؟ فعندما سمع عمر الأبيات من الشعر بكى، تذكر حبيبه الذي لطالما رآه ومشى معه وقبله ومس يده وسمع كلامه، هو الذي عندما مات وقف على المنبر ليقول: من قال مات محمد قطعت عنقه. ثم أسكته أبو بكر رضي الله تعالى عنه. تذكر الحبيب فجعل يبكي وقتا عند باب بيتها وهي تردد: يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني ومحمد الدار؟ قال فطرق عليها الباب، قالت: من بالباب؟ فقال عمر. قالت: وما لي ولعمر الآن؟ أنا شو بدي بعمر؟ ما لي ولعمر الآن في هذا الوقت؟ قال: افتحي رحمك الله، افتحي رحمك الله. ففتحت، فدخل عليها، قال: بالله عليك هل تعيدين الشعر؟ قالت: أي شعر؟ قال: الشعر الذي قلتيه في الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: كنت أقول على محمد صلاة الأخيار، صلى عليك المصطفون الأبرار، قد كنت قواما بالليل بكي الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني ومحمد الدار؟ ثم عاد وبكى، قال: يا أمة الله هل تدخليني معك في الشعر؟ فأعادت أبيات الشعر، ثم قالت في آخرها: وعمر اغفر له يا غفر، وعمر اغفر له يا غفر. هذا الشوق الذي كان عندهم، فما الشوق الذي عندي وعندك؟ ذكر الذهبي في السير عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في قصة في سندها كلام، أن بلالا رضي الله تعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أبا بكر أن يهاجر إلى الشام وأن يجاهد في سبيل الله، فقال له أبو بكر: ابق معنا يا بلال. فما كاد بلال يصبر أن يبقى في المدينة وحبيبه صلى الله عليه وسلم مدفون فيها لا يراه، فأذن له أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد سنوات يحن بلال للمدينة، يتذكر بلال المدينة، يتذكر بلال النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر الأذان فيها، فيشد الرحال إلى المدينة. فعندما يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلالا يتذكر عندها الأذان، يتذكر صوت بلال الذي كان يسمعه في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيطلب من بلال أن يؤذن لهم، فيرفض بلال، فيجتمعون عليه فيرضى بالأذان، فيقف بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذن بالمدينة، فيقوم النساء والرجال والأطفال والصغار والكبار ليقول: هذا صوت بلال، هذا الصوت الذي كنا نسمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن يبلغ بلال رضي الله عنه قوله في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله، لم يبق أحد في المدينة إلا بكى. تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا بلال، اجتماع النبي مع أبي بكر وعمر والصحابة، اشتاقوا لحبيبهم صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك، متى بكينا شوقا له؟ ما الذي أقسى القلوب؟ ما الذي جعل القلوب قاسية لا تبكي عند ذكر حبيبها؟ أليست الدنيا؟ أليس نقع قلوبنا في الدنيا، في بيئة الدنيا وخرابها، هو الذي أقسى القلوب وجعل عليها الران، فيذكر الله ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبكي؟ لذلك أيها الحبة في الله، كل ما يذكرنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم نقدسه ونعظمه. هذا ثابت البناني من التابعين يلتقي بأنس، وأنس رضي الله تعالى عنه من المعمرين من الصحابة ممن مد الله تعالى في عمره، فيلتقي ثابت رضي الله تعالى عنه بأنس، فيسلم عليه، ثم يقول: يا أنس، هذه اليد لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أنس: نعم. فيقول: أعطني يدك أقبلها، فهذه اليد لامست يد النبي صلى الله عليه وسلم. ويمشي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدينة بغير حذاء، لا يلبس حذاءً في المدينة، فيُسأل عن ذلك، فيقول رضي الله تعالى عنه: لعلي ألامس موطئ النبي صلى الله عليه وسلم، وموضع موطئ أقدام أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هكذا كانوا شوق وحنين وتعلق بالقلوب لا بالأبنان. فرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه، لكنهم تعلقوا به بقلوبهم. فهذا الذي رفع قدرهم وجعلهم من القرون المباركة الأولى الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. فأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم حقيقة الشوق له صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحبة في الله، الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة، بل من أعظم النعم التي يكرمك الله جل جلاله بها. فلا يظنن أحد أن خطبة لدقائق معدودة يمكنك فيها أن تحصل الشوق للحبيب صلى الله عليه وسلم. فالشوق له عبادة، الشوق للحبيب صلى الله عليه وسلم دين. فقد روى الحبيب صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أمتي أو إن من أشد الناس حبًا لي من أمتي من يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. لو خيرت بين أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لدقيقة مقابل أن تخسر أهلك كلهم ومالك كله، سيأتي أناس من الأمة، ليسوا كل الأمة، يستعد الواحد منهم أن يبقى وحيدا بلا أهل ولا مال على أن يقر عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. هذا لن يحصل، ولكنه أشواق. والله يعلم ما في القلوب، الله يعلم من منا المشتاق، الله يعلم من منا المحب، الله يعلم من منا الذي عنده حقيقة الحب والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكرامة والفضيلة تأكد أنك لن تحصلها بخطبة. ولطالما قلنا أن هذا الجمال من الدين بدك تعطيه حبيبي ثلث ساعة بأسبوع، نص ساعة، ساعة، قديش أطول خطبة وقتها؟ ساعة بأسبوع، مئات الساعات، بدك ساعة تنال فيها مقام اسمه مقام المشتاقون لرسول الله. هذا لا يمكن. الشوق لرسول الله له ثمن لا بد أن تدفعه. هذا الثمن لا يقضى بمال، ولو كان دولار، ولو كان كل أنواع أموال الدنيا، لو دفعتها لا تؤثر شيء. الثمن الذي تنال به ذلك الخير وقتك. حتى الآن ما زال الكثير منا في بيته لم يقم حلقة للنبي صلى الله عليه وسلم لخمس دقائق يومية. قلنا كثيرا ككتاب رياض الصالحين أو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، أن تجلس في بيتك مع زوجتك وأولادك خمس دقائق كل يوم ثابتة، بعد الفجر أو بعد العصر أو قبل النوم تجلس معهم، تسمع ويسمعون، تقرأ ويقرؤون، تنمي عندك الشوق وتنمي عندهم الشوق. بالله عليك، أما تفرح أن يقوم ولد من أولادك في صباح من الأيام يبكي يقول لك يا أبي رأيت الليلة رسول الله؟ هذا كيف؟ إذا سهران على الألعاب والفيديوهات وعشان ترتاح من صوته ومن بكاؤه خد احمل التليفون وشوف هالفيديو والعب بهذه اللعبة، ما في استعداد نجمع العائلة. إذا ما أخذت ولدي معي إلى مسجد أجلس ويجلس ويراني ويرى طلبة العلم في المسجد، نجلس من أجل أن نتعلم عن رسول الله، شايف كل يوم صباح مساء عمل صباح مساء عمل، كيف يتعلق برسول الله؟ كيف يحب رسول الله؟ والأمان الداخلية لكل أب ولكل شاب ولكل أحد، يا شيخ إن شاء الله بدي ابني يطلع من الصالحين ومن تمام، هذه الأمان مطلوبة، لكن لا يأتي هذا بالتمني ولا بالتحلي ولا بالكلام، إنما هي خطوات عملية نقوم بها. لذلك الشوق لا يمكن أن يكون لأحد لا تعرفه. كيف تشتاق لأحد لا تعرفه؟ يستحيل ذلك، لابد أن تتعرف عليه، ثانيا تحبه، ثالثا تشتاق إليه. إذا ما تعرفنا عليه وما دفعنا ثمن التعريف أو التعرف عليه لن نحبه حقيقة الحب، وإذا ما أحببناه حقيقة الحب لن نشتاق إليه. لذلك نستغفر الله جميعا من تقصيرنا في حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الحال الذي حل بنا وبالأمة لن يرفعه الله جل جلاله عنا إلا بعودتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال لنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال العلماء لست أنت بجسدك فقط، إنما بجسدك في زمن الصحابة وبحياتك في زمانهم. شو يعني يا شيخ بحياتك؟ صورته. وكثير منا اليوم بقول لك يا شيخ المسألة مش بالصورة، مع احترامي بقول لك، بس بقول لك مع احترامي لللحية وغير ذلك، بس المسألة مش بالصورة، وهي بتقول لك مع احترامي للحجاب والجلباب وغير ذلك، بس المسألة في القلوب. من قال أن الحب هكذا؟ الحب صورة وسيرة وسريرة، صورة من مفرق الرأس إلى أخمص القدمين، صورة كاملة متكاملة، هذا شوق وحب. وسيرة معاملات ومعاشرات مع المرأة والولد والجار والصاحب والحبيب والقريب والعدو. وسريرة داخل النبي عليه الصلاة والسلام، فكره ورحمته وهمه، هذا الحب، هذا الشوق له صلى الله عليه وسلم. إن اجتهدت على نفسك لتحصل هذه الثلاثة فأنت معهم بإذن الله، كما ذكر الله في ثوبان ومن كان حاله كحال ثوبان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفا بالشوق لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشكو إليك جفافا بالدموع شوقا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعترف أننا قصرنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه قد ذكرنا واشتاق إلينا قبل ولادتنا، اللهم فارزقنا حقيقة الشوق إليه، اللهم ارزقنا حقيقة بذل الأوقات والأموال للتعرف عليه وحبه والاشتياق إليه حتى نحشر يوم القيامة بين يديه، ونشرب من حوضه ومن يديه وكفيه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وندخل معه الجنان. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، أرزقنا الثبات على سنته صورة وسيرة وسريرة في زمن الفتن يا رب العالمين. اجعلنا ممن يدافع ويذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لذلك يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.